يقول: أحسن الله إليكم، أدرس الطلاب في المسجد ويأتوني بالهدايا فأقبلها، فهل هذا من هدايا العمال؟ الذي ينبغي ألا تقبل هدية إلا في مثل هذه الحال، أن تكافئ من يهديك منهم بمثلها أو بأحسن منها. إذا أهدى إليك الطالب هدية فكافئه عليها بأحسن منها أو على الأقل بمثلها، لأن المعلم لو بقي في بيته لما جاءته هذه الهدايا من الطلاب، ولأن أيضا هذه الهدايا قد يكون لها تأثير على تقويم الطلاب ورصد مستوياتهم وتقرير درجاتهم، فلها تأثير على نفس الإنسان. فالأولى به أن يوجه طلابه إلى هذا الأمر، أن لا يقدم له الهدية، أو أن يكافئهم عليها بالمثل أو بالأحسن.